أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ كان بيتكلم قبل كده عن الايه؟ الجنة. يعني بنخلي النص بتاع الجنة ايه؟ لما نيجي ان شاء الله. إنا جعلناها فتنة للظالمين. لما نزلت الآية بتاع الواقعة شجرة الزقوم، فنادى أبو جهل على جاريته، يا جارية هذه العجوة والزبد، عجوة وزبدة، ودي أحلى الأكلات العربية زمان، وزقمينا إنها عجوة يثرب وزبد يثرب سوف نتزقمها في النار يوم القيامة. ده هو أبو جهل بيقول، ويضحك علينا محمد، هو اللي بيقول. أبو جهل بيقول ايه؟ لا لا لا، ده بيضحك علينا، ده قوم مين؟ ده عبارة عن عجوة وزبدة هيأكلها لنا. فربنا يقول ايه؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. لأن كلمة التزقم في لغة العرب أن البلح من شدة حلاوته بيكسر حدته بالايه؟ بالزبدة، بالزبد. فهو سبحان الله عشان ربنا يضله ويغويه وهو أصلا بار، فإنا جعلناها فتنة للظالمين. اللي زي مين؟ اللي زي أبو جهل والعياذ بالله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أصل أبو جهل واللي معاه، لما أنت تقيس بالعقل، قال الله الله الله الله، شجرة وجذعها في النار، طب كانت إيه؟ تولع، كانت تحترق، صح ولا لا؟ يعني لو شجرة حطوها في النار لاحترقت، النار تشبك في النار في أغصانها فتحترق، سبحان الله. فالظالم والعياذ بالله أو الضال الذي يريد الله عز وجل أن يغويه، سبحان الله، ذكر هذه الشجرة. عندئذ الله عز وجل يقول: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ياه، تخرج فين؟ والجحيم ده دركة من الايه؟ من الدركات السبع. يبقى شجر الزقوم دي لها مكان معين فين؟ في النار، يعني لها اصل، يعني هي لها مكان معين. هنيجي دلوقتي للايه؟ للنصوص. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، طلعها اللي هو الايه؟ الثمر بتاعها، كأنه رؤوس الشياطين. مين فينا شاف الشيطان؟ احد؟ لكن متخيلين ولا لا؟ زي بالظبط لما ايه؟ لما نحب يعني نقول عن واحد شكله وحش او معبث، يقول لك ده والعياذ بالله كان شكله ساعة الغضب زي الايه؟ زي الشيطان. ايه؟ لكراهة المنظر. ولما نشوف واحد وشه سمح نقول ده وشه ايه؟ زي الملك، صح ولا لا؟ دي عكس دي. لما نلاقي انسان كويس وش سمح نقول ده ايه؟ وش ملايكة. لكن لما نلاقي واحد تاني ولا ده وش ايه؟ يا ستار يا رب. ها؟ يبقى ربنا بيصف الطلع او الثمر المنتجات بتاع شجرة الزقوم، الطلعها كأنه رؤوس الشياطين. وذلك نسوة العزيز قالوا على سيدنا يوسف ايه؟ اول مثلا يوسف اخرج عليهن، فلما خرج عليهن ايه؟ اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ليه؟ لان شكله سمح، صح ولا لا؟ شكله سمح. اللهم اجعل وجوهنا وقلوبنا ملائكية يا رب، سبحان الله. يبقى رياضه بلا، شوف ايه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يا ستار يا رب. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، نفس الايه؟ تكرار، سبحان الله. ثم إن لهم لشوبا من حميم. الشوب يعني الثمر اللي طلعه او اللي شكله زي رأس الشيطان ده، مشوب يعني مختلط بإيه؟ بالحميم، وهو والعياذ بالله الصديد والعصارة اللي نازلة من اهل جهنم. يعني بدل ابو جهل بيقول دي العجوة مخلوطة بالزبدة، ربنا بيقول له لا، دي ايه؟ ده والعياذ بالله، سبحان الله. شوف اطلع الشجرة بتاعت الزقوم اللي ربنا قال فيها والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم الا ايه؟ الا نفورة. بما ربنا يخوفهم وهم مفيش فايدة فيهم سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله يا رب، نسأل الله ان يجيرنا وياكم من عذاب النار وما فيها يا رب العالمين سبحان الله. الثمر بتاع شجرة الزقوم وهو شكله زي رأس الشيطان مختلط والعياذ بالله، ثم ان لشوبا ايه من حم مختلط بعصارة اهل جهنم. ياه. ثم ان مرجعهم الى الجحيم، يعني دليل انهم بينتقلوا من مكان عشان يروحوا يأكلوهم ايه زي بالضبط ايه المساجين. ربنا يفك اسرى المأسورين في الله والمسجونين في الله والمحبوسين في الله، امين يا رب العالمين. المساجين لما يطلعوهم في الجبل عشان يكسروا حجارة يربطوهم في الايه في السلس، وبعدين يرجعوهم بعد ما يكسروا بقى يريحوهم فين؟ والعياذ بالله في الزنزانة. المثل اقسى هنا بقى. ثم ان مرجعهم لا الى الايه للجحيم، يعني بعد ما يروح ياكل من الشجرة بتاعت الزقوم اللي طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ومخلوطة بالحميم، يرجعوا تاني لفين؟ يا ستار يا رب العالمين اصر يا رب. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، صوت الدخان احد الحواميم سبحان الله، كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، اذا جاء اهل النار، فكلام سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه، اذا جاء اهل النار استغاثوا من الجوع، ولازم ياكلوا